صلوات الله وسلامه عليه، فجعلت لا أعرفه، جعلت لا أعرفه، يعني لم أظهر للناس أمري وأني جئت لأعرف هذا النبي أو لأسأل عن هذا النبي. هذا مراده بقوله جعلت لا أعرفه، يعني لا أظهر لأحد أنني جئت من أجل معرفته، وأكره أن أسأل عنه، وأكره أن أسأل عنه، يخشى ما يخشاه، ولا سيما أن قريش قامت بتكتم شديد على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وتزوير وكذب عليه تنفيرا للناس من دعوته، وكانوا كلما جاء شخص غريب إلى مكة في ذلك الوقت قالوا بصوت يسمعون الغريب محمد مجنون محمد مجنون، حتى ينفر كل من جاء منه ولا يقبل أحد على دعوته. قال وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، أشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. مكث على هذه الحال لا يطعم لا يأكل شيئا مدة كما جاء في رواية هذا الحديث في صحيح مسلم 15 يوما، لا يشرب إلا من ماء زمزم. وجاء في الرواية رواية الحديث في صحيح مسلم قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، والمدة كانت 15 يوما، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال رضي الله عنه فسمنت، قال فسمنت يعني خلال 15 يوما جالس في مكة قريبا من الكعبة ليس عنده طعام إلا ماء زمزم، قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، ومعنى تكسرت أي انثنت، حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ما كنت أحس في هذه الفترة كلها بحاجة إلى طعام أو جوع، ما كنت أحس بذلك. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فرضي الله عنه مكث 15 يوما لا يطعم إلا ماء زمزم، ويخبر عن نفسه أنه سمن من هذا الماء فقط، وهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى من بركة في هذا الماء العظيم، فهو طعام طعم وشفاء سقم، ولما شرب له ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء بركة عظيمة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. قال وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب، وهذا فيه تعاهدهم للغريب ومعاونتهم له وعملهم على مساعدته، كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء، وهذا أيضا فيه ما فيه من مراعاة حال الغريب وعدم إشغاله، ربما أن يسأل عن أمر لا يريد أن يخبر به أو يحرج بالسؤال عنه. قال لا يسألني عن شيء ولا أخبره، لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، نعم فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد، أما نال بمعنى أما آن، أما نال للرجل أي ما آن أو ما جاء الوقت الذي يعرف منزله، يحتمل قوله منزله يعني ما آن لك تجد لك مسكن ومكان، لأنه يرى يجلس في المسجد، فقال أما آن يعني ما جاء الوقت الذي تجد لك منزل، وربما أنه يقصد بالمنزل أي منزل علي، أن تكون معي ضيافة. قال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ منزله يحتمل أنه يعني ما أن لك أن تجد منزل لتسكن فيه، أو قال منزل يقصد علي بالمنزل أي منزل علي، جعله منزلا له. وهذا معروف في كرم العرب، يعتبرون الضيف صاحب المنزل. لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. قلت: لا. قال: انطلق معي. فقال: ما أمرك وما أقدمك على هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، أي أصبت الرشاد ووفقت، هذا وجهي إليه فاتبعني، أنا متجه إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخل، يعني كن ورائي، تمشي ورائي، تتبعني المكان الذي أدخل تدخل ورائي. فإن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، هذه علامة بيني وبينك، كأني أصلح نعلي. إن رأيتني اتجهت للحائط أتكئ عليه من أجل أن أصلح نعلي فامضي في طريقك، لأني قد رأيت شخصا أخافه عليك. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فأسلمت مكاني. فهذا فيه أن أبا ذر رضي الله عنه ممن تقدم إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأسلمت مكاني أي بادرت مباشرة، ما أن عرض علي الإسلام إلا وأسلمت مباشرة. فقال لي: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، أعلنها صريحة أدوي بها صريحة بين أظهر هؤلاء المشركين ولا أباني. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، أي ضربوني ضربا قاتلا، أرادوا بهذا الضرب قتلي، ضربت لأموت أي ضربا قاتلا. فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار؟ ومتجركم وممركم على غفار؟ خوفهم فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالت بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وعنه رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل، ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ببطون قريش. قال رحمه الله تعالى: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. المقصد من هذه الترجمة جواز ذلك، وأن للإنسان أن ينتسب لآبائه في الإسلام أو في الجاهلية، وأن الانتساب إليهم أمر جائز لا بأس فيه، ولا ينسب أصلا إلا لآبائه وأجداده، ولا يجوز أن ينتسب إلى غير الآباء والأجداد، وقد مر معنا ترجمة حول هذا المعنى.